ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن وكذلك جعلنا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم.